ملخص كتاب التلفزيون وتربية الأطفال من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور ديفيد إنجلاند، ترجمة الدكتور محمد عبد العليم مرسي. يضعنا الكاتب أمام عدة أسئلة مهمة في تنشئة أطفالنا من خلال التلفزيون والفيديو، متسائلاً باستنكار: هل ستترك طفلك يتربى من خلال التلفاز؟ هل معدل الوقت الشاسع الذي يقضيه أمامه لا ينبهك لخطر ما؟ التلفزيون دائماً عند الوالدين والمعلمين هو المسؤول الأول عن التدني في الدراسة والتعليم للطفل، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل هو ترك المسؤولية الكاملة للتلفاز أو الفيديو لكي يعلم ويرشد الطفل وأنه مصدر تلقٍ عنده، فلا ينفك الطفل في التقليد والتأثر بالتلفزيون والفيديو، فالمعلم لديه مسؤولية تربوية وتعليمية تجاه طلابه، والوالدان لديهما مسؤولية تربوية لأطفالهما، لذا لا يقع خطأ التنشئة فقط على الأجهزة، بل هي عوامل مساعدة ولها جانب نافع أيضاً لن ننكره، فعلينا دائماً أن نتعامل مع التكنولوجيا الحديثة على أنها ليست المدمر الأول الكامل للمجتمع، لكنها سلاح ذو حدين، وعلينا تعلم كيفية التعامل معها. أولاً، التلفزيون والأطفال. يولد الطفل في بيت يشبه جميع البيوت الأخرى، وأول أركانه غرفة مخصصة للتلفزيون. هذه الغرفة يحدث فيها كل الأحداث اليومية من وجبة الإفطار حتى يشعر بالنوم فيذهب إلى غرفته، فيعتاد الطفل بالتتابع أن هذا الجهاز هو شيء أساسي في حياته، فالتلفزيون هو جهاز مناسب للجميع وأصبح أحد أركان البيت الأساسية الواجب وجودها والمعتاد تجمع العائلة حوله أثناء الطعام حتى خلال الأحاديث المتبادلة في المناسبات، ومن الممكن أن تأخذ قيلولتك أمامه فليس هناك فرد في المجتمع لم يتأثر به، فهو جهاز يعرض كل شيء مجاناً وبإتاحته للجميع، وهو مغر بشدة ولا يحدد جنساً أو لوناً أو عمراً للمشاهدة ولا يفرض شروطاً في النهاية، لذا فهو متاح دائماً للجميع. هناك فكرة خاطئة للأسف اتفق عليها المجتمع أن التلفزيون هو مصدر للمعرفة أساسي تعرفه وتتعلم من خلاله كل شيء، وأصبح هذا أحد مبررات الوالدين أنه يساعدهم على تربية أطفالهم، وبالطبع هذا خطأ كبير ووهم روج له صانعو هذا الجهاز. وأثبتت الدراسات أن معدل مشاهدة الأطفال للتلفزيون تستغرق يومياً من 5 إلى 6 ساعات، وكلما قل عمر الطفل زاد عدد ساعات مشاهدته، أما الكبار فيشاهدون بمتوسط 4 ساعات يومياً. والسؤال المهم هنا: لماذا يحب الجميع مشاهدة وسماع التلفزيون؟ بالطبع لأننا دائماً أسرى الخيالات التي نريدها، لكننا لا نستطيع تحقيقها، لكن التلفزيون يستطيع بالطبع، فصانعو البرامج والأفلام لديهم ذكاء رفيع المستوى، فهم يدركون المجتمع من حولهم وما يحبون أن يشاهدوا، ويخدروا جزءاً كبيراً من أحلامهم الضائعة. برامج التلفزيون متنوعة أيضاً من الرداءة حتى الجودة العالية، فهي تتنوع لاختلاف درجات الثقافة بين أفراد المجتمع ومستواهم الاجتماعي، كما أن التلفزيون قد يعد جليساً للأطفال في كثير من الأوقات وملجأً للمراهقين للهروب إليه، ومن الممكن تشغيله طوال الوقت في البيت دون أن يوجد أحد لمشاهدته، وهو فقط صوت خلفية ليؤنس الموجودين، فهو يقدم برامج كل يوم بمعدل 18 ساعة تقريباً، وهو متاح دائماً وفي أي وقت. ثانياً، التعليم والتلفزيون. المؤسسة التعليمية هي عامل مساعد مهم على تربية الأطفال وتعليمهم، لذا قلق المعلمين على الأطفال هو شيء مشترك بينهم وبين الوالدين، وبسبب انتشار التكنولوجيا وخصوصاً التلفزيون، سبب القلق الأكبر عند المعلمين على تفكير الأطفال وقدرتهم على التحصيل الدراسي، وبخاصة الفئة العمرية الأكثر تأثراً هي المرحلة الابتدائية، ونحن نتفق على أن التلفزيون هو سبب كبير من الأسباب التي جعلت كثيراً من الأطفال مصابين بأعراض حادة أثناء طفولتهم، مثل كثرة التشتت وفرط الحركة، لكنه ليس السبب الوحيد، وعلى المعلمين التعامل بواقعية أكثر. وقد قامت عدة دول بدراسات متعددة حول تأثير التلفزيون في التحصيل الدراسي على الطلاب، وظهر أن الأطفال الأكثر مشاهدة للتلفزيون هم الأقل قدرة على التحصيل الدراسي، وكذلك من يقضون وقتاً طويلاً في المحادثات الهاتفية مع أصدقائهم. لكن علينا أن ننظر إلى النتائج بعين أخرى غير السلبية، وهي كيفية الاستفادة من التلفزيون في تعليم الأطفال. للاستفادة من التلفزيون في التربية والتعليم، علينا تطوير منهجاً تربوياً تلفزيوني، وذلك من خلال تزويدهم بنموذج كيفية استخدام التلفزيون والأجهزة الذكية بطريقة نافعة والتعلم من خلاله. يستخدم التلفزيون في المدرسة للتعلم عن طريق المشاهدة تحت إشراف المعلمين. تعليم الأطفال التأثير في كيفية استخدام التلفزيون للتأثير في صانعي البرامج ليخدموا تعليم الطفل وأهداف المجتمع، ويشارك الوالدان في تربية التلفزيون للأطفال، ويعلمان كل ما يحبه أطفالهما ويتأثرون به، لوضع منهج يسمى التربية التلفزيونية بشكل مفيد ومناسب للأطفال يتعلمون من خلاله. ويجب استخدام الوالدين قواعد تربوية مع أطفالهما أثناء مشاهدة التلفزيون لتقليل السلبيات عليهم، أن يعلموا سبب مشاهدتهم للبرنامج هذا بعينه، ويجب أن يكون سبباً مؤكداً ونافعاً لهم، ولو كان غير ذلك فيجب منعهم وتحديد مشاهدة برنامجاً واحداً فقط في اليوم، مع التخطيط لمشاهدة عائلية معاً لبرنامج معين بحضور أحد الوالدين مع طفله أثناء مشاهدته للتلفزيون ومراقبته جيداً والتفاعل معه، إضافة إلى اتخاذ برنامجاً أسبوعياً يعطي خبرة ممتازة لطفلك ويجعله متحمساً لوضع خطط وأهداف لفعلها. ولا ينبغي استعمال التلفزيون أداة عقاب أو ثواب، ويكون الوالدان نموذجاً جيداً فيما يشاهدانه ويراقبان ما يشاهده أطفالهما. ثالثاً، فهم ثقافة التلفزيون. الطريقة التي ننظر بها إلى الأشياء هي التي تحدد طريقة تعاملك معها، وكذلك طريقة فهمنا ثقافة التلفزيون تحدد لنا طريقة تعاملنا معها، وأيضاً تجعل التعامل مع تحدياته أكثر سهولة. لكننا نميل بطبعنا إلى الحكم العام على الشيء دون التفكير الناقد فيه والنظر إليه بشمولية أكثر. وقد ساد بين الناس فكرة أن التلفزيون لا يعرض أي شيء جيد، وذلك قلل فكرة البحث عند الإنسان عن برامج جيدة تعرض على التلفزيون من الممكن الاستفادة منها وتربية أطفالنا من خلالها. فيجب النظر بشمولية منصفة إلى التلفزيون، فكما يعرض برامج ومسلسلات وأفلام تافهة، فهو يعرض برامج صحية وتعليمية وتثقيفية مفيدة. وكما يقول الكاتب: إننا ينبغي أن نعترف بأن هذه الوسيلة التي تغرق حياتنا بالتفاهات والأمور الهزيلة هي ذاتها التي توحد بيننا خلال الأحداث التاريخية الدرامية التي نمر بها في هذه الأيام، كما حدث أن رأينا رجلاً منا يطأ بقدميه سطح القمر، وكما عشنا لحظات الحزن العميق ونحن نشاهد جنازة قائد اغتيل في ريعان شبابه، وكذلك شاركنا من خلال التلفزيون أمة أخرى أفراحها وهي تحتفل بزواجاً ملكياً لأميرها. لذا تقع مسؤولية التوازن التربوي أمام التلفزيون على الوالدين والمعلمين. وهناك عدة اعتبارات تجعلنا لا نميل إلى استخداماً جيداً للتلفزيون، منها أن هناك أجيالاً كاملة نشأت على فكرة التلقي من خلال القراءة، والقراء لهم منزلة عليا في التعلم واكتساب الثقافة، مما يجعلهم أكثر تميزاً. لذا فمشاهدة التلفزيون كانت فكرة مناقضة، ما جعلنا ننفيها عنا، كما أننا نرى مشاهدي التلفزيون غالبهم من العامة وليسوا أناساً يشبهون توقعاتنا العالية، وقد يعرض فقرات ضعيفة بعض الشيء لأجلهم، لذا نهمله لأنه متاح للجميع دون استثناء أو تميز. لذا يجب إلقاء نظرة ناقدة على التلفزيون وحيادية في الوقت نفسه، وليس لأن ثقافة مجتمعنا استخدمت التلفزيون للتسلية لأنه وجد من الأساس. لذا فعلينا الرجوع إلى فهم ثقافته، ولا ينبغي رفض مناقشة موضوع التلفزيون بين المثقفين والتربويين والأهالي لأجل أطفالهم، لأن هذا يحدد وجهة نظرنا تجاه استخدامه بطريقة أكثر نفعاً. رابعاً، تأثير التلفزيون. التلفزيون له تأثير في سلوك وفكر البشر، ولديه تأثير سلبي وتحفيزي للعنف على الأطفال بوجه خاص، وأيضاً له تأثير إيجابي في تحفيز الاستجابة والتحليل والتفكير عند الأطفال. فلن ننكر أن برامج العنف وجرائم القتل لها تأثير سلبي، لكن هذه الأفلام حلت الكثير من الجرائم وحفزت المجتمع تجاه التحليل الدقيق في الجرائم، وسهلت عملية القبض على الكثير من المجرمين في الواقع. ولو اتهمنا التلفزيون في تحفيز العنف، فالمساعد الأول هم الآباء، فعليهم مراقبة أطفالهم وما يشاهدونه وأثره في سلوكياتهم، كما أن استجابات البشر لتأثير التلفزيون متنوعة ومعقدة في درجاتها. فكما ذكر الكاتب من وجهة نظره قائلاً: رغم أن التلفزيون موجه إلى جماهير عريضة من المشاهدين، يبقى التنبؤ باستجاباتهم لما يشاهدونه ليس أمراً سهلاً، هذا إذا كان ممكناً قياس تلك الاستجابات أصلاً، فإننا قد نشاهد ذات البرنامج ولكن لأسباب مختلفة، كما أننا ونحن نشاهد تلك البرامج نختلف بيننا في درجة الانتباه التي نشاهدها بها، وكذا في نفاذ بصيرتنا حيال ما نشاهد. ومن آثار التلفزيون التي تسبب قلقاً مبالغاً فيه لدى المربين هي أنه سارق للوقت، لكن علينا الوقوف لحظات أمام هذا الأثر، إذ إن الموجه والمشرف الأول للطفل هو والداه، لذا عليهما وضع خطة زمنية لأبنائهما للتحكم فيما يشاهدونه ووقته، ويهتمان بالبحث عن جودة برامج جيدة وذات قيمة نافعة لأبنائهما. ولأن التلفزيون مصدر إغراء كبير للطفل، قد يتركه والداه لمشاهدته حتى يهدأ أثناء القيام ببعض أعمالهما المنزلية أو الخروج لشراء أشياء والرجوع سريعاً. كل ذلك يضع الطفل بمفرده ولوقت طويل أمام الشاشة، فالطفل الذي يشاهد التلفزيون لمدة 6 ساعات أو حتى 3 ساعات هو طفل لا يقضي طفولة عادية، فهو محروم من ممارسة طفولته، والمسؤول عن ذلك ليس التلفزيون بل الوالدان، فعلى الوالدين ضبط وقت المشاهدة ومحتوى ما يشاهدونه لكي لا يتحول التلفزيون إلى قاتل لأوقات أطفالهم وطفولتهم. فتربية أطفالنا تعتمد على تعليمهم كيفية التعامل مع حياتهم، ما ينفعهم وما يضرهم، وليس منعهم تماماً. خامساً، نافذة على العالم. التلفزيون قد يكون سلاحاً مانعاً للأطفال من اكتساب خبرات الحياة وممارسة طفولتهم، وقد يكون هو نافذتهم على العالم، ويتعرفون فيه على المدن والجمال، ويكتسبون الثقافات المختلفة، ويرون الواقع حتى لو لم يكن بالدقة الكافية، وكل ذلك يعتمد بالطبع على الدقة في اختيار المحتوى المعروض للأطفال، إذ إن محدودية خبرة الإنسان تعتمد دائماً على كم المدخلات التي يستقبلها وكذلك الطفل إذا كنت تسعى بالفعل لتربية ابنك على مدخلات متنوعة ثقافية وعلمية وحياتية، فعليك أيضاً أن تنوع في آلية هذه المدخلات بين ممارسته لحياته والقراءة واللعب ومشاهدة التلفزيون بقدر معين. كل المعروض على الشاشة يجب على الوالدين مناقشتهم فيه، فهو يساعدهم على تنقية ما يشاهدونه ويستقبلونه بإدراك، يجعلهم يتعلمون كيف يصدرون أحكاماً وتشكيل آرائهم، إذ إن إمكانيات التلفزيون تشبه إمكانيات الكتب، لكن بآليات مختلفة وطرق أكثر توسعاً وتفتحاً. فإن تعليمك لابنك الاستخدام الجيد للتلفزيون يشبه تعليمك إياه القراءة والكتابة، وهذا دور مهم أيضاً تشارك فيه المدرسة الوالدين من خلال تثقيف الأطفال وتعليمهم استخدام التلفزيون في الدراسة، وذلك يساعد على تنوع طرق التدريس لمواكبة عصر التلفزيون والتكنولوجيا المتقدمة. ويجب على المؤسسة التعليمية دعم فكرة التعليم من خلال التلفزيون وتطويره، فإذا عدنا إلى الخلف بكل مواطن سنجد أنه اكتسب كثيراً من معرفته وثقافته من خلال التلفزيون، لذا علينا استغلال الجانب الجيد من التلفزيون لخدمة أهداف مهمة مثل التعليم وثقافة وتربية أطفالنا، كما يجب نشر ثقافة نقد المحتوى المعروض بين المجتمع لكي يتم تنقية المفيد مما يعرض، ولا يجب النظر إلى التعليم والتلفزيون بأنه السبب الوحيد الأسمى للثقافة والتعلم، فالقراءة عامل مفيد كثيراً، والفارق أن التلفزيون هو موسع للخبرات الإنسانية والحياتية ومزود للمعلومات وترسيخها بآلية مختلفة، ولذا علينا أن نحل مشاكل التلفزيون واستخدامه بطريقة نافعة وليس تركه هكذا بشكل سلبي حتى لا يتحول إلى عامل مدمر في المجتمع. وكما يقول الكاتب، إن حياة أطفالنا سوف تتحول أو تدمر عن طريق الكيفية التي يستخدمون بها التلفزيون أو عن طريق الكيفية التي يستخدمها التلفزيون بها. وختاماً، على الإنسان أن يتقبل أن مواكبته للعصر أفيد بكثير من ممانعته السلبية التي قد تزيد من حجم الكارثة التي يخاف مواجهتها، وكذلك قلق المعلمين والوالدين تجاه التأثيرات السلبية للتلفزيون تزيد من فرصة تحقيق هذه التأثيرات، لذا على التربويين مواجهة هذه السلبيات بما هو إيجابي من خلال تعليم أبنائهم الاستخدام الصحيح للتلفزيون لكي يطوروا مهاراتهم الثقافية والدراسية والمعرفية، كل ذلك مع مراقبة وإشراف الوالدين أولاً ومساعدة المعلمين لهم في ذلك في تخيرهم للبرامج التي يجب مشاهدتها والوقت الكافي لهم بما لا يضر طفولتهم، لا سيما في الوقت الذي بدأت فيه وسائل تكنولوجية أخرى مشاركة التلفزيون في ذلك التأثير من خلال السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية التي تلعب الدور نفسه الذي يلعبه التلفزيون وأكثر.